قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه، لو روح دفعت الآن يعني. قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال أوفيت ما عليه؟ قال نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، فدعا وسلم فصلى على هذا الذي رجل بعد أن دفع عنه أبو قتادة هذا الذي كان عليه. وعن جابر رضي الله عنه نحوها، وزاد في آخر هذا الحديث فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته، اللي سيب دين أنا أسد عنه. هذا عند وقت ما صار هناك يعني غنائم تأتي، وصار هناك فتح كبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، صار هناك يعني مال، فقال من يموت عليه دين أنا أقضيه عنه، والذي يموت وله أو وله مال ما نبغي منه شيئا، يعطى المال لأولاده لا نأخذ من ماله شيئا، لأنه يعني كأنه أبو جميع المؤمنين يعني صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء سف نفس كف يعني، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا. لو قال هو سايب فلوس تكف الدين يصلي عليه، مش سايب حاجة لا يصلي عليه. قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته، الذي يموت ولم يترك مالا يقضي منه دينه أنا أقضيه عنه، والذي يترك مالا كثيرا أولاده أحق به لا أخذ منه شيئا يعني. قال أبو بشر يونس بن حبيب راوي كتاب الطيالسي المسند عقب هذا الحديث سمعت أبا الوليد يعني الطيالسي يقول بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين، يعني موضوع الامتناع عن الصلاة على الذي عليه دين نسخ بهذه الأحاديث. السادس من دفن قبل أن يصلى عليه، من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم، كان دفن في مكان ليس فيه أحد يصلي عليه أو بين ناس لا يحسن الصلاة على الميت أو ما في بلاد الكفار مثلا، هذا دفن قبل أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض، كان يكون الناس صلوا عليه لكن الإمام ما صلاش، فعندئذ يجوز وتشرع الصلاة عليه. وفي ذلك أحاديث منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه فقال ما منعكم أن تعلموني بالليل، لماذا لم توقفوني يعني؟ قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى قبره فصلى عليه، قال فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا، هذا قول ابن عباس أخذ الصحابة ورحمه أكم ودام القبر وقف هو السلام وأعطى وجهه للقبلة طبعا مش القبر عند القبر يعني، وصف الصحابة خلفه وصلى على ذلك القبر، يعني على القبر بينه وبين القبلة مكان المتوفى بالضبط، كأنه بالضبط حتى المتوفى قدام القبلة كده وهو قدام المتوفى، وصلى على القبر وكبر أربع تكبيرات وصلى صلاته على الجنازة في القبر يعني. وأيضا حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت، فقال هل لا كنتم آذنتموني؟ قالوا ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال فكأنهم صغروا أمرها، يعني الموضوع مش سهل يعني امرأة عادية مش واحدة مهمة يعني حتى نوقظك من أجلها بالليل، فكأنهم صغروا أمرها استهانوا بها استحقروها يعني، فقال صلى دلوني على قبرها فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها، ثم قال ثابت أحد رواة الحديث عند ذاك أو في حديث آخر إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل منورها لهم بالصلاة عليهم، صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن ينور قبورنا جميعا. يقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها عليهم بصلاة منورها عليهم أو لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي هذين الحديثين الله عليه وسلم ذات يوم، فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد، دخل البقيع الذي فيه قبور الصحابة يعني، فإذا هو بقبر جديد لم يعهد، فسأل عنه فقالوا فلانة مولاة لبني فلان، قال فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا آذنتموني بها؟ فقالوا ماتت ظهرا وكنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك يا رسول الله. ماتت الظهر وانت كنت صائم ونايم ساعة إذ، فالموضوع مش مستاهل. قال فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به. لا تحدث بعد ذلك، أي واحد يموت وأنا موجود لازم تعرفوني، فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصفنا خلفه فكبر عليه أربعة. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره صلى الله عليه وسلم. وإن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها، طال مرضها يعني، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها من حضرها من جيرانها، وأمرهم ألا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها. فتوفيت تلك المرأة ليلا، كان يتعاهدها ويقول لجيرانها لو حصل لها حاجة ما حدش يدفنها حتى أصلي أنا عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتوفيت ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز، أو قال موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها كما أمرهم، فوجدوه قد نام صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، فكرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوقظوه من نومه، فصلهم عليها ثم انطلقوا بها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضر من جيرانها، فأخبروه أنها ماتت وأنهم كرهوا أن يهجدوه لها يعني يوقظوه بالليل لها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فعلتم؟ انطلقوا، فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز. ذهب فصلى عليها عند قبرها لأنه لم يصلي عليها في المسجد، فهذا أيضا يشرع الصلاة عليه إذا مات ميت ولم يصلي عليه الإمام أو نحوه، فإنه يذهب إلى قبره ويصلي عليه هنالك، يشرع هذا. السابع من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر يعني، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وقد رواها جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض، ونسوق حديثهم كله بهذه الزوائد حتى ينتفع به. فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي أصحمة صاحب الحبشة ملك الحبشة في اليوم الذي مات فيه، قال إن أخا لكم قد مات، وفي رواية مات اليوم عبد الله الصالح بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. قالوا من هو؟ مين عبد الله الصالح دوت؟ قال النجاشي، وقال استغفروا لأخيكم. قال فخرج بهم إلى المصلى وفي رواية إلى البقيع، ثم تقدم فصفوا خلفه صفين، قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت، وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه. قال فأمنا وصلى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات. هذه صلاة الغائب، وهذه لها وضع خاص جدا، يعني هذه الصلاة لا ينبغي أن تصلى على كل ميت غائب كما يحدث الآن. لو مات واحد مثلا في الأردن ولا في السعودية ولا في أي حدة في العالم أو في فلسطين، الناس تصلي عليه في مصر في كل المساجد صلاة غائب، لماذا؟ وقد صلي عليه في بلاده. الحديث الذي جاء في هذا هو هذا الحديث، لم يأتي في صلاة الغائب حديث من غير هذا حسب علمي والله أعلم، لم يرد في صلاة الغائب حديث من غير هذا الحديث. وهذه الحالة الوحيدة والمرة الفريدة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته صلاة الغائب، وصلاها بهذه القيود، أن الرجل كان مسلما يضمر إسلامه ولا يعرف أحد من أهل بلدته أنه مسلم، ومات ولم يصلي عليه أحد، بل دفنوه كما يدفن النصارى، ولم يكن يعلم بإسلامه إلا الله، وأعلم بهذا رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته بعد ذلك. فلما مات كان يستحق أن يصلى عليه الجنازة لأنه مسلم ولا يعرف بهذا أهل بلده، فلهذا صلى عليه النبي صلاة الغائب. فالذي تنطبق عليه هذه الشروط وهذه القيود يصلى على الغائب، واحد مات في مكان ولم يصلي عليه أحد، واحد مثلا مات في بلاد الكفار ولا حاجة ولم يصلي عليه أحد ولا يعرف أحد منهم أنه مسلم أو ما فيش حد مسمى بحد، فعندنا نصلي عليه في بلادنا هنا. لكن واحد صلوا عليه وخلاص وشبعوه صلاة هناك، لماذا نصلي عليه نحن هنا من جديد؟ صارت هذه مسألة غريبة. نعم لا يعني أختلف معكم أن الأمر فيه خلاف من العلماء، وأن هناك من يجيز صلاة الغائب على كل حال، لكن الحديث واضح أمام أعينكم وفيه أن هذا الأمر مقصور على من لم يصلى عليه، وهذا قول غالب أهل العلم أنه لا يصلى الغائب إلا على من لم يصلى عليه في مكان، لكن من صلي عليه فلا يحتاج لمثل هذا. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على كل من مات غائبا، وقد مات خلق من أصحابه في غير المدينة فلم يكن يصلي عليهم من جديد في المدينة، وبعد هذا مات الصحابة، مات كبار الصحابة ومات التابعين وكبار التابعين، وكان العلماء متفرقين في الأمصار، فلم يؤثر عن إمام أو عالم أنه صلى على عالم مثل مكان آخر في مكان صلاة غائب، لم يحدث هذا قط. يعني مثلا لما مات الشافعي لم يصلى عليه أحمد في بغداد، الشافعي مات في مصر، مات في مصر وكان أحمد يجله ويقدره، وكان الشافعي إمام الدنيا ساعة إذ، ولما مات الشافعي لم يصلي عليه أحمد في بغداد صلاة الغائب، لأنه يعلم أن أهل مصر فيهم أصحاب الشافعي الكبار قد صلوا عليه، وأن الناس في مصر كلهم صلوا على الشافعي، فلم يعد هناك حاجة لصلاة عليه في بغداد. فمسألة الصلاة على الغائب هذه مسألة يعني في غاية الأهمية، وينبغي تحرير القول فيها الآن. فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم رحمه الله، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق، ثلاثة أقوال، يعني أن هذا تشريع وسنة للأمة للصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي رحمه الله، الشافعي رحمه الله وأحمد يذهبان إلى أن هذا الحديث حديث تشريعي، وأنه يجوز بعد هذا الصلاة على كل ميت غائب سواء صلي عليه أم لا، هذا قولهما رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما هذا خاص به بذلك نجاشي وليس ذلك لغيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب أن الغائب إن مات لبلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصلي عليه أحد، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة بعض المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع والله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد بن حنبل، وأصحها هذا التفصيل، يعني خير الأقوال التفصيل، إن هو إن صلي عليه في بلده لم يصلي عليه، وإن لم يصلى عليه نصلي نحن عليه. وهذا الرأي الراجح والله تعالى أعلم، اختراه بعض الشافعية وكذلك غيرهم يعني. وإما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا هذا لتواتر النقل إلينا بذلك، فهذا لم يحدث أصلا ولم ينقله أحد. كذلك الأئمة الأربعة وكبار علماء الإسلام يموتون في بلاد قصية بعيدة ولم ينقل عن أحد من معاصريهم أنه صلى عليهم صلاة الغائب، لا في مكة ولا المدينة ولا غيرها. ولهذا فليس يعني هذا القول بالذي يتبع في ذلك، إنما الأحسن أن نأخذ بالتفصيل الذي في مذهب أحمد بن حنبل والذي عليه قول أبي حنيفة ومالك من أن ذلك يعني لا ينبغي إلا لمن لم يصلى عليه. الله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، وننظر الآن في الأسئلة.